بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم في المستوى الثالث من اللغة العربية، مرحبا بكم مع كتاب التحفة الثانية لفضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفصل الدراسي الجديد. وبعد، طبعا تكلمنا في المستوى الثاني من اللغة العربية بادئين بدرس المعربات ومنتهين بدرس المرفوعات، وتكلمنا عن المعربات وقسمناها إلى قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فتكلمنا عن كل منهما. تكلمنا عن إعراب المثنى وإعراب جمع المذكر السالم وإعراب الأسماء الخمسة وإعراب الأفعال الخمسة، كذلك تحدثنا عن الأفعال وأنواعها، أيضا تحدثنا عن أحكام الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. تكلمنا أيضا عن إعراب الفعل المضارع خاصة في نواصب الفعل المضارع، ثم تحدثنا عن جوازم الفعل المضارع. أيضا تكلمنا عن المرفوعات وقلنا المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأخذنا من السبعة الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن السابع وهو التابع، ونأخذ من التوابع الأول وهو النعت. قبل أن نخوض في تعريف النعت، أحب أن أعرض مثالا نشرحه ونناقشه. المثال هو: جاء زيد العاقل. جاء زيد العاقل، هذا المثال مكون من فعل وهو جاء، وفاعل وهو زيد، ونعت وهو العاقل. السؤال: هل يمكن أن نقول جاء زيد فقط، يعني نكتفي بالفعل والفاعل، أم لا بد من ذكر النعت؟ الجواب: يمكن أن نكتفي بالفعل والفاعل في الجملة، نقول جاء زيد، وهذا كلام مفيد وتام. إذن إذا كنا نستطيع أن نكتفي بالفعل والفاعل، فلماذا أتينا بالنعت؟ أقول: عندما نقول جاء زيد، فجاء فعل ماض وزيد فاعل، وهذا الفاعل غير موضح. يعني من زيد هذا؟ هل هو المجنون أم هو العاقل أم هو الطبيب أم هو المهندس أم هو الطويل أم هو القصير؟ إذن حينما أقول جاء زيد لا أعرف من زيد هذا، وحينما أقول جاء زيد العاقل إذن أنا وضحت الآن من زيد هذا، هو زيد العاقل، زيد العاقل. لذا هذا النعت يوضح المنعوت وهو زيد. والسؤال الآن ما هو النعت وما تعريفه؟ النعت في اللغة معناه الوصف، يعني حينما نقول جاء زيد العاقل فكلمة العاقل هذه تصف زيدا، فزيد موصوف والعاقل صفة، أو نقول زيد منعوت والعاقل نعت. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. أما في اصطلاح النحويين فالنعت هو التابع المشتق الموضح متبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ونريد أن نقف عند كلمات هذا التعريف كلمة كلمة. التابع يعني ما يتبع قبله في الإعراب والتعريف والتنكير، ما يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير. يعني مثلا حينما أقول جاء زيد العاقل كيف نعرب هذا المثال؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. العاقل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وحينما أقول رأيت زيدا العاقلا، رأيت زيدا العاقلا كيف أعرب هذا المثال؟ رأى فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. العاقلة نعت زيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وحينما أقول مررت بزيد العاقل كيف أعرب هذا المثال؟ أعرب هذا المثال هكذا، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. العاقل نعت لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن من هذه الأمثلة الثلاثة يتبين لنا أن النعت هو كلمة العاقل تبعت المنعوت وهو كلمة زيد في الإعراب. فإذا كانت كلمة زيد مرفوعة كان النعت بها مرفوعا، وإذا كانت كلمة زيد منصوبة كان النعت بها منصوبا، وإذا كانت كلمة زيد مجرورة كان النعت بها مجرورا. يعني أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب في الرفع والنصب والخفض. كما نلاحظ أن كلمة زيد هذه معرفة لأنها اسم علم، لأنها اسم علم. أيضا كلمة العاقل معرفة لأنها اسم دخل عليه الألف واللام. فالنعت معرفة لأن المنعوت معرفة. وحينما نقول جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل، كلمة رجل في هذا المثال نكرة وهي مرفوعة، وكلمة عاقل نكرة أيضا وهي مرفوعة. رجل إعرابها فاعل وكلمة عاقل إعرابها نعت. جاء النعت نكرة لأن المنعوت بها نكرة. إذن النعت يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، وهذا معنى كلمة تابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير. كلمة مشتق يعني متصرفة. فلو نظرنا إلى النعت في المثال الذي قدمناه، وهو جاء زيد العاقل أو جاء رجل عاقل، كلمة عاقل هذه من عقل يعقل، فهو عاقل اسم فاعل من الفعل عقلا. إذن النعت مشتق يعني متصرف، يعني ليس جامدا. الموضح لمتبوعه في المعارف، حينما نقول جاء زيد العاقل، كلمة زيد معرفة، ولكن حينما جاء النعت بعدها وضحت هذه المعرفة بالنعت، أي أن النعت وضح المنعوت. وحينما نقول جاء رجل عاقل، كلمة رجل نكرة، والنكرة تفيد أنها شائعة يعني غير مخصصة. أما عندما قلنا جاء رجل عاقل فقد خصصنا هذه النكرة لأن ذاك الرجل الذي قد أتى هو عاقل، إذن هذا تخصيص للمنعوت. وهذا معنى قولنا الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، يعني النعت إذا جاء لمنعوت المعرفة وضحه، والنعت إذا جاء لمنعوت النكرة خصصه. وقبل أن نتحدث عن أقسام النعت أعرض لمثالين وأقارن بينهما. المثال الأول جاء زيد العاقل، المثال الثاني جاء زيد العاقل أبوه. في المثال الأول نحن علمنا إعرابه، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع، والعاقل نعت لزيد وهو مرفوع بالضمة الظاهرة. المثال الثاني جاء زيد العاقل أبوه، نلاحظ بعد النعت العاقل توجد كلمة مرفوعة وهي كلمة أبوه، وهي مرفوعة بالواو لأنها اسم من الأسماء الخمسة. ما الفرق بين المثالين جاء زيد العاقل وجاء زيد العاقل أبوه؟ في المثال الأول كلمة العاقل هذه تقدير الكلام جاء زيد العاقل هو، وهذا الضمير المستتر المقدر يعود إلى زيد، لذا نسمي هذا النعت نعتا حقيقيا، لأن النعت رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. هذا بالنسبة للمثال الأول. بالنسبة للمثال الثاني جاء زيد العاقل أبوه، إعرابه هكذا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعاقل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أنت قد تسأل تقول كيف تكون كلمة أبوه فاعل ولا يوجد فعل قبلها؟ أقول لك كلمة العاقل هذه في اللغة يسمونها اسم فاعل، واسم الفاعل هذا يقوم بعمل الفعل، يقوم بعمل الفعل، يعني أبو هذا فاعل لكلمة العاقل. وكأننا قلنا جاء زيد الذي عقل أبوه. المهم ليس هذا موضع درسنا، نرجع إلى ما كنا فيه. كلمة العاقل في هذا المثال سميناها نعتا، فهل نستطيع أن نقول إنها نعت حقيقي؟ لا نستطيع أن نقول إنها نعت حقيقي. لماذا؟ لأنها رفعت اسما ظاهرا بعدها. هذا الاسم المرفوع بعدها يشتمل أو يتصل به ضمير يعود إلى المنعوت أي إلى زيد، لذا نسمي هذا النعت نعتا سببيا ولا نسميه نعتا حقيقيا كما في المثال الأول. إذن النعت قسمان، حقيقي وسببي. فالحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، كما مثلنا جاء زيد العاقل، والتقدير جاء زيد العاقل هو، وهذا الضمير المستتر المقدر يعود إلى زيد. أما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا به ضمير يعود إلى المنعوت، كما مثلنا جاء زيد العاقل أبوه. طيب، هل هناك فرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ نعم هناك فرق، لندرس هذه الأمثلة لنعرف ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. حينما نقول جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل، نلاحظ أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب في الرفع والنصب والخفض، كما يتبعه أيضا في التعريف والتنكير، كما مثلنا بجاء زيد العاقل وجاء رجل عاقل. طيب، حينما أقول جاء الزيدان العاقلان أو جاء الزيدون العاقلون أو جاءت فاطمة العاقلة، ماذا ألاحظ في هذه الأمثلة؟ ألاحظ في هذه الأمثلة حينما كان المنعوت زيد مفردا كان النعت مفردا أيضا، جاء زيد العاقل، زيد مفرد والعاقل مفرد. وحينما قلنا جاء الزيدان العاقلان كان المنعوت مثنى وأيضا كان النعت مثنى، فالزيدان جاء الزيدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، والعاقلان نعت مرفوع بالألف لأنه مثنى. وحينما قلنا جاء الزيدون العاقلون، فالزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، كذلك العاقلون نعت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وحينما نقول جاءت فاطمة العاقلة، فاطمة فاعل مرفوع بالضمة لأنه مفرد، العاقلة نعت مرفوع بالضمة، فاطمة مؤنث والعاقلة مؤنث. إذن في النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في الإعراب أقصد الرفع والنصب والخفض، أيضا يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، أيضا يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، أيضا يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع. فهل النعت السببي مثل النعت الحقيقي في هذا؟ الجواب لا. النعت السببي يكون مفردا دائما، نقول مثلا رأيت الولدين العاقل أبوهما، رأيت الولدين العاقل أبوهما، نعرب هذا المثال نقول رأى فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع المتحرك، تاء الفاعل يعني مبني على الضم في محل رفع فاعل، الولدين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، العاقلة نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وهما ضمير التثنية مبني في محل جر مضاف إليه. ماذا نلاحظ في هذا المثال؟ نلاحظ أن المنعوت جاء مثنى وهو الولدين، والنعت جاء مفردا وهو العاقل. هذه ملحوظة هامة جدا، أن النعت جاء مفردا والمنعوت مثنى. طيب لنأخذ مثالا آخر، حينما نقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم، رأيت الأولاد العاقل أبوهم، اعرب هذا المثال. رأيت فعل وفاعل، الأولاد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، العاقل نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأبو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نلاحظ في هذا المثال أن المنعوت وهو الأولاد جمع، والنعت وهو العاقل مفرد. المنعوت جمع والنعت مفرد. لنأخذ مثالا آخر، حينما نقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم، رأيت الأولاد العاقلة أمهم، اعربوا هذا المثال. رأيت فعل وفاعل، الأولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، العاقلة نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أم فاعل مرفوع بالضمة يعني اسم مفرد، وأم مضاف وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نلاحظ في هذا المثال أن النعت جاء مفردا وأن المنعوت جاء جمعا. من هذه الأمثلة الثلاثة، رأيت الولدين العاقل أبوهما، ورأيت الأولاد العاقل أبوهم، ورأيت الأولاد العاقلة أمهم، نستخلص ونستنتج من هذه الأمثلة الثلاثة أن النعت السببي يخالف المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، كما أنه يخالف المنعوت في التذكير والتأنيث. يعني كلمة الأولاد جمع مذكر، كلمة العاقلة رأيت الأولاد العاقلة أمهم مفرد مؤنث، العاقلة مفردة مفرد مؤنث، والأولاد جمع مذكر، جمع تكسير مذكر. فالمنعوت جمع والنعت مفرد مؤنث. إذن النعت السببي يخالف المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، أما النعت الحقيقي فلا بد أن يطابق النعت المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. إذن تلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. يعني ماذا نقصد بأربعة من عشرة؟ يعني إذا قلنا الإفراد والتثنية والجمع هذه 3، التذكير والتأنيث 2 إذن 5، التعريف والتنكير 2 إذن 7، الرفع والنصب والخفض 3 إذن المجموع 10. فنقول أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10، في 1 من الإفراد والتثنية والجمع، وفي 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. ومعنى ذلك أي أنه إذا كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، وإذا كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، وإذا كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، ويتبعه أيضا في 1 من التذكير والتأنيث. ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، وإذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، ويتبعه في الرفع والنصب والخفض، بمعنى أنه إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا. ويتبعه في التعريف والتنكير، بمعنى أنه إذا كان النعت معرفة كان المنعوت معرفة، وإذا كان النعت نكرة كان المنعوت نكرة. إذن هذا ما نقول عليه، إن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10، لماذا نأخذ مثلا واحد من الرفع والخفض والنصب؟ لأن الكلمة لا يمكن إلا أن تكون في حالة من الثلاث، لا يمكن إلا أن تكون في حال من الثلاث، إما أن تكون مرفوعة أو أن تكون مخفوضة أو أن تكون منصوبة. إذا كانت مرفوعة فنعتها مرفوع، وإذا كانت منصوبة فنعتها منصوب، وإذا كانت مخفوضة فنعتها مخفوض. هذا معنى قول النحويين إن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. أما النعت السببي فيتبع المنعوت في 2 من 5. ما هي الخمسة؟ هي علامات الإعراب: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. يعني إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نعت السببي، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت السببي منصوبا، إذا كان المنعوت مخفوضا كان النعت السببي مخفوضا، وإذا كان المنعوت معرفا كان النعت السببي معرفا، وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت السببي نكرة. ويتبع النعت السببي المرفوع الذي بعده، يعني الاسم الظاهر الذي جاء بعده، في ماذا؟ في التذكير والتأنيث. يعني إذا كان الاسم الذي بعده مذكرا كان النعت مذكرا، فإذا كان الاسم الذي بعده مؤنثا كان النعت السببي مؤنثا. يعني في التذكير والتأنيث يتبع النعت السببي ما بعده، أما النعت الحقيقي يتبع ما قبله. هذا هو الفارق بين النعت السببي والنعت الحقيقي. الأمر الثاني: النعت السببي دائما مفرد، النعت السببي دائما مفرد، لا يكون جمعا ولا مثنى. أما النعت الحقيقي فيثنى ويجمع. يعني حينما نقول جاء الأولاد العاقلة أمهم، المنعوت هنا الأولاد جمع، والنعت العاقلة مفرد. الأولاد جمع، جمع تكسير مذكر، والعاقلة مفرد مؤنث. لماذا مفرد مؤنث؟ لأن أمهم وهو الاسم الظاهر الذي جاء بعد مفرد مؤنث، لذلك جاء النعت السببي بالنسبة للتذكير والتأنيث لما بعده، يعني يتبع ما بعده. إذن الخلاصة يا أحباب، الخلاصة أن النعت هو ما يتبع ما قبله بقصد الإيضاح أو التوضيح أو بقصد التخصيص. إذا كان المنعوت معرفة كان الغرض من النعت الإيضاح، إذا كان المنعوت نكرة كان الغرض من النعت التخصيص. النعت في اللغة معناه الوصف، واصطلاحا تابع مشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. مثال: جاء زيد العاقل، جاء فعل ماض وزيد فاعل، والعاقل نعت لزيد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود تقديره على المنعوت. مثال: جاء زيد العاقل، التقدير أي هو. النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. مثاله: جاء زيد العاقل أبوه. هذا الاسم الظاهر يعرب فاعلا، هذا الاسم الظاهر يعرب فاعلا. الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي: أولا، النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، أما النعت السببي فيرفع اسما ظاهرا. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10: 1 من الإفراد والتثنية والجمع، 1 من الرفع والنصب والخفض، 1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. أما النعت السببي فيتبع المنعوت في 2 من 5: 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير. ويتبع الاسم الذي بعده في التذكير والتأنيث، ويكون النعت السببي دائما مفردا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.